شيخي أكرمك الله، الآية التي ذكرتموها وآتوا حقه يوم حصاده، هذه هي أصل دليل المسألة هنا في مسألة عروض التجارة. هذا من أدلة طبعا، وهذه لها معنيان، المعنى الأول هو الذي ذكرناه آنفا، والمعنى الآخر أنها بالنسبة لبعض النباتات وبعض الحبوب وضح فيها النصاب ووضح الواجب، كما هو معلوم بالنسبة لما كان بعدا وما كان ساقيا، لكن يبقى العموم تبعها شامل بأنواع أخرى. طبعا إذا أنت انتهيت فأنا عندي ضيوف جوا، إذا انتهيت فنستسمح. الله بارك الله فيك، وفيكم بارك بارك، الله خير. أهلا. ما في شيء.